صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل أي يا طالب العمل والثواب أقبل إلى الله بطاعته واجتهد في العبادة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أي يا مريد المعصية أمسك عن المعاصي وارجع إلى الله فهذا أوان قبول التوبة وزمن استعداد المغفرة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أي من ليالي رمضان وخرج أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عند كل فطر عتقاء أي كثيرون من النار فلعلك تكون منهم.